خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. في هذا اللقاء نختم هذه السلسلة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا خالصة نقية، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، اللهم آمين. في هذا اللقاء نتكلم عن نصيحة نصحها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل فروة ابن نوفل رضي الله عنه، عندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. وأصل هذا الحديث عند الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. اعلم أيها المستمع الكريم أن الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. ففي هذا الحديث يخبر فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، أي عند الذهاب للنوم لينتفع به في آخرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون، أي اقرأ سورة الكافرون قبل النوم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ سورة الكافرون قال: فإنها براءة من الشرك، أي تسلم صاحبها من الشرك بالله سبحانه، فيكون موحدا ولله الحمد والمنة. وسورة الكافرون هي سورة مكية، وآيتها ست آيات، وهذه الآيات الست الكريمات نزلت ردا على اقتراح تقدم به بعض المشركين، وهم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب وأمية بن خلف. ومفاد هذا الاقتراح أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم معهم آلهتهم سنة، ويعبدون معه إلهه سنة، مصالحة بينهم وبينه وإنهاء للخصومات في نظرهم. فلما سمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح لم يجبهم بشيء حتى نزلت هذه السورة، سورة الكافرون. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: قل، أي قل لهم، قل يا أيها الكافرون، أي قل يا رسولنا لهؤلاء المقترحين الباطلة، يا أيها الكافرون بالوحي الإلهي وبالتوحيد، المشركون في عبادة الله تعالى أصناما وأوثانا، لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد ما تعبدون من الآلهة الباطلة الآن كما اقترحت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم عابدون الآن ما أعبد لما قضاه الله لكم بذلك، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي في المستقبل أبدا بحال من الأحوال، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في المستقبل أبدا، لأن ربي حكم فيكم بالموت على الكفر والشرك حتى تدخلوا النار، لما علمه من قلوبكم وأحوالكم وقبح سلوككم وفساد أعمالكم. ثم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: لكم دينكم، أي لا أتابعكم عليه، ولي دين، أي الإسلام، فلا أتركه أبدا. وبهذا أخبر الله عز وجل رسوله أن هؤلاء سيموتون على الكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمع في إيمانهم، لكنهم أصروا على الكفر وأصروا على الشرك، بل وأرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبد معهم هذه الآلهة الباطلة. وسبحان الله العظيم، قد هلك هؤلاء المشركون على الكفر، فلم يؤمن منهم أحد، فمنهم من هلك في بدر، ومنهم من هلك في مكة على الكفر والشرك. وصدق الله العظيم فيما أخبر به عنهم أنهم لا يعبدون الله عبادة تنجيهم من عذابه وتدخلهم في رحمته. من أهم مقاصد هذه السورة البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين، وأن هذه المعبودات الباطلة صفاتها ناقصة فليست أهلا لعبادتها، كما قال ربنا تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ سورة الكافرون إذا أوى الإنسان إلى فراشه، فنسأل الله عز وجل أن يتوفنا وهو راض عنه، ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه، ونستغفره لما لا نعلم. وبهذا الحديث نختم هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه أن يبارك فيها، وأن ينشرها بين الناس إخلاصا لوجه الكريم، وأن يفتح لنا قلوب العباد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إن كان من توفيق في هذه السلسلة وفي غيرها فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان في هذه السلسلة أو في غيرها فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأقول لمتابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية: كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى الطاعة أدوم. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما على طاعته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.